موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها هل في العسل زكاة؟ يعني زكاة العسل. حكى ابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوب زكاة العسل، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، يعني أنه يعني عامل به، يقول الشافعي: واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس فيه ثابتة يعني في العسل، فكأنه عفو، يعني الله عز وجل عفى عن ذلك. والإمام ابن المنذر رحمة الله عليه قال: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. ولذلك الصحيح أنه لا تجب الزكاة في العسل، والحمد لله رب العالمين.